قلنا ان ابن حزم بحثه في ايه؟ في جالد الصحابي. واحد، ايه اللي ابن حزم يثبته وايه اللي ابن حزم ينفيه؟ ايه اللي ابن حزم يثبته ان حتى لو جهل الصحابي يقول لك لا؟ ها، اذا حصرها قال لك مثلا عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، او عن بعض الخلفاء، او عن بعض العشر المبشرين، او عن رجل من المهاجرين، خلاص كده. يبقى هنا حصر في ايه؟ في افراد معلومين. لكن لما يجي يقول على الاطلاق، دي المساله الثانيه بقى، عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن حزم يقول لك ايه؟ يقول لك لابد ان نعرف ايه، لابد ان يذكر، ان يذكر الاسم. واحنا ذكرنا المساله دي وردنا على ابن حزم فيها يعني ذاك، خلاص. طيب ابن حزم ما زال في المساله برضه، قال لك اذا روى الراوي، اذا روى الصاحب حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام وروي عن ذلك الصاحب انه فعل خلاف ما روى، فالفرض الحق اخذ روايته وترك ما روي عنه، يعني أن يأخذ بما رواه لا بما رآه من فعله أو فتياه. واستدل على كلامه، هقول لك يعني إيه الكلام ده. ابن حزم رحمة الله عليه في حاجة اسمها الراوي الصحابي يروي الرواية، خلاص. ثم بعد ذلك انت وجدت مثلا فتوى للصحابي اللي هو الراوي ده فعل خلاف هذه الرواية اللي هو رواه، هل تأخذ ما رأى اللي هي فتياه ولا تحتج بما رواه؟ ده كلام يعني نظري، تعال نحطه عملي، خلاص كده. تعال نشوفه عملي. مثلا حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولهن بالتراب. فهنا فتي لأبي هريرة أنه غسله ثلاثا، هل تأخذ بفتي أبي هريرة وبعمل أبي هريرة أم بما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسله إيه؟ سبعا. أنت هنا لا تقول تقدم رأي الراوي على ما روى أو يقدم ما روى على ما رأى، تقولش كده على الإطلاق، لا أقصى اليمين ولا أقصى الشمال، وإنما في تفصيل في المسألة، في تفصيل في المسألة. أولا إذا روى الراوي رواية وكانت الرواية نص قاطع الدلالة لا يحتمل معه غيره، وخالف الراوي ما روى، فالأصل أن تقدم الرواية لأنها نص لا يحتمل، يعني إيه؟ هي معنى واحد لا يحتمل معنى ثاني، ده كلمة معنى كلمة نص. ثم تعتذر للراوي الرواية اللي قدامنا دلوقتي، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وفي فتية مثلا لأبي هريرة بأنه ولغ الكلب في غسله إيه؟ ثلاثة. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، سبعا دي اسمها إيه؟ ده نص. يعني إيه نص؟ يعني كلام لا يحتمل معه غيره، فليغسله سبعا، ما تحتملش سبعة ونص ولا تمانية، صح كده الكلام؟ طيب بقى انت هنا بتقدم الايه؟ الرواية. طب بتعمل ايه بقى مع الصحابي؟ بتعتذر. اعتذر ازاي؟ واحد، لعل الرواية والاسناد اليه اللي هو غسلها ثلاثا لا تصح، الاسناد لا يصح، ادي عذر. اتنين، لعله روى هذه الرواية وبعد سنين أو مدة فعل هذا الشيء ونسي الرواية، ما هو ممكن الإنسان ينسى، صح كلام كده؟ ما هو أنت مثلا بتعمل أفتيت إنسان بشيء، تيجي بعد سنتين يقول لك ما أنت حضرتك فقلت لي وأفتيت لي، يقول لك أنا قلت لك كده، فوارد أن ينسى، فيقدم ما روى على نسيانه. خلاص كده ادي العذر الايه، العذر الثاني. طب انت بتعتذر ليه؟ لان الاصل ان الصحابي لا يخالف، دي قاعده عامه، الاصل ان الصحابه ايه، لا يخالفون، فتحط مليون احتمال. طب ليه؟ لان الاصل ان الصحابي لا يخالف، ده الاصل. وصل الكلام كده؟ يبقى اذا كان نص لا يحتمل معه غيره يبقى تقدم الايه، تقدم الرواية على الرأي. زي ايه تاني؟ حديث معطية جدع صحيح البخاري لما قالت ايه، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه، ما اكدش يعني. ابن تيمية قال لك ايه؟ قال شيخ الاسلام تيمية، ولنا روايتها عن النبي بالنهي وليس لنا رأيها هنا. ليه بقى؟ لأن الكلام نص، نهى النبي عن اتباع الجنائز، تحتمل حاجة؟ تحتملش إلا حاجة واحدة بس، ونهي النبي عليه الصلاة والسلام يثبت بإيه؟ بمرة واحدة، مش لازم يأكد كل مرة يعني. لا، هو نهي النبي أصلا مرة واحدة خلاص انتهت المسألة. لكن تعتذر بقى لها بأي عذر آخر، لكن الأصل أنها روت هذه الرواية فتقدم ما روت على ما رأت، صح الكلام كده؟ يبقى سؤاله قبل ما نخش في المسألة الثانية، متى إذا روى الراوي رواية وخالف ما روى، ها هل يقدم ما روى أم يقدم ما رأى؟ الجواب معايا، معايا كده فوق معايا، لسه ده احنا لسه طويل قوي، الناس قاعده اهي، لسه في شاي جاي وفي عشاء جاي بالبيت دلوقتي، ليك معايا خلاص كده كلام. هل يقدم ما روى؟ يقدم ما روى على الاطلاق؟ لا. يقدم ما روى على الاطلاق؟ لا. في تفصيل اتنين بقى، متى يقدم ما روى على ما راى؟ ها، اذا كان ما روى نص لا يحتمل معه غيره، يبقى هنا قدم الرواية. طب بتعمل ايه بقى في ما رأى؟ تعتذر له اي عذر. طب اعتذر ليه؟ ما اقول وخالف ابو هريرة، اقول لك لا، لان الاصل ان الصحابي لا يخالف، صح كده كلام؟ دخل برضو الاعتقاد. اتنين بقى، مسألة، صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ ب27 درجة، خلاص كده؟ صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، يد الله مع الجماعة. يبقى الشرع بيحث على الإيه؟ الجماعة. إحنا صلينا الفجر هنا في المسجد ده وفضلنا قاعدين نقول الأذكار لغاية ما جه وقت الإيه؟ الضحى كده، خلاص؟ قلنا جماعة إيه رأيكم لو نصلي، شغل شيخنا الميكروفون وهنصلي صلاة الضحى جماعة ويد الله مع الجماعة، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر بدل ما نصلي كلنا كل واحد لوحده، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر، وصلاة الرجل مع الرجل تصلي لوحدك ليه؟ نص اهو، هو نص اهو، صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، فتصلي لوحدك ليه؟ يبقى نصلي مع بعضينا، صح الكلام كده؟ لا مش صح. ابن عمر كان قاعد في المسجد الصبح، خلاص، فدخل عليه نافع، في ناس كانت بتصلي صلاة الضحى جماعة جماعة، فبيقول له ما حال هؤلاء؟ قال يفعلون البدعة. يفعلون الايه؟ البدعة. واضح ان ايه، ما كانش يفهم ولا حاجة، ف قال انظر إلى هؤلاء ما يفعلون، قال يفعلون بدعة، في رواية قال إنها بدعة، في رواية قال قم بنا نخرج من هذا المسجد فإنهم أصحاب بدعة. شو بقى أي رواية أنت عايزها. المهم إيه؟ إن ليه ابن عمر وهو من رواة الحديث دي ليه ابن عمر ما قالش صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر؟ ليه؟ خليك معايا بقى. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر، من صلاة الفرض، مش تشمل في الفريضة وتشمل في النافلة، صح الكلام؟ لأن الكلام إيه؟ دخل عدة أفراد. لكن لما يدخلوا عدة أفراد والصحابي يقول الفرد ده رقم اتنين ده، لا ده مش مراد من الحديث، ده غير مراد من الحديث ولا يخالفه أحد من الصحابة، والسنة العملية موافقة لذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه صلى الضحى جماعة قط ولا أي نافلة جماعة قط إلا في رمضان، إلا الكسوف، إلا صلاة العيد، صح كده كلام؟ يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام السنة العملية لم يفعل، وابن عمر قيد وخصص قال لك النافلة اللي بيعملوها دي بدعة. يبقى هنا انت بتعمل ايه؟ بتقدم ما رأى، تقدم ما رأى على عموم ما روى، اللي هي اسمها عند الأصوليين ايه؟ هل يجوز للصحابي ان يخصص عموم ما روى؟ الجواب هنا وصل الكلام كده؟ لان انت بتشوف السنة العملية، بتشوف السنة الايه؟ العملية. احنا كده بعد ما نصلي العشاء يلا يا جماعة نصلي سنة العشاء جماعة، ما ينفعش، لان لا السنة العملية ثابت فيها ذلك، لان لو كان موجود لنقل الينا، ولا الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك. يبقى انت كده قدمت ما رأى على ايه؟ على ما روى. يبقى امتى اقدم ما رأى على ما روى؟ اذا كان ما روى يحتمل ويدخله عدة افراد. الاول كان نص، فعشان كده قدمت ما روى على ما رأى. لكن اذا ما روى فيه احتمالات وهذا الصحابي فعل شيء او انكر شيء من الافراد من ما رواها، من عموم ما رواه، يبقى انت هنا بتقدم ما رأى لانه اعلم به، زي البيعان بالخيار ما لم يتفرق، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فاذا صدق وبينا بورك لهما في ايه؟ في بيعهم. ابن عمر راوي الحديث ده كان بيقول التفرق هنا عشان يتم البيع، التفرق بالايه؟ بالابدان. يبقى تقدم هنا ما رأى ولا لا؟ ما رأى. وصل الكلام؟ طيب نقف عند قول ابن حزم والمتشابه من القرآن هو الحروف إلى آخره. غدا إن شاء الله، وجزاكم الله خير.